أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا التقريب البدوي للاستدلال بآية النبأ عن طريق مفهوم الشرط لإثبات حجية خبر الواحد، وقد وجه للاستدلال بهذه الآية طائفتان من الإشكالات. الطائفة الأولى ما يعبر عنه في الإشكالات المختصة بآية النبأ، ولا ترد على غير آية النبأ من الآيات الأخرى. والطائفة الثانية الإشكالات العامة التي تشمل آية النبأ وغير آية النبأ، لكن باعتبار أن آية النبأ هي أول آية ذكرت في الكتب الأصولية، فكانت من نصيبها الإشكالات العامة أيضا، فلذا لا يكررونها في سائر الآيات. هذا عادة كيفية الطرح للمطلب في الكتب الأصولية، إلا أن المصنف رحمة الله عليه أجل البحث عن الإشكالات العامة إلى حين تمامية ماذا؟ الاستدلال على حجية خبر الواحد. بعد تمام كل الأدلة حينئذ طرح الإشكالات العامة، وكما هو واضح من الناحية الفنية هذه الطريقة التي اتبعها المصنف أفضل من الطريقة السائدة، لأن هذه الإشكالات لا تختص بآية النبأ مثلا. فلذا نتعرض هنا فقط للإشكالات الخاصة بآية النبأ. تعرض المصنف رحمة الله عليه لإشكالين من الإشكالات الخاصة. الإشكال الأول يرتبط بمقام الاقتضاء، بمعنى أنه على فرض تماميته لا يكون لآية النبأ اقتضاء الحجية. والإشكال الثاني يرجع إلى مرحلة المانع، أنه على فرض تسليم آية النبأ وعلى فرض ظهورها في المفهوم وحجية خبر العادل بالبيان المتقدم، لكن يوجد مانع عن الأخذ بهذا الظهور. إذن الفرق بين الإشكالين اللذين سوف نذكرهما أن الإشكال الأول يرجع إلى عدم تمامية المقتضي، والإشكال الثاني يرجع إلى وجود المانع. أما بالنسبة للإشكال الأول فحاصله أنه وإن كنا نؤمن أن للجملة الشرطية مفهوما، إلا أنه ليس كل جملة شرطية لها مفهوم، بل كل جملة شرطية تكون من قبيل انتفاء الحكم عن الموضوع، لا من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. بينهما فرق، طارة ينتفي الحكم عن الموضوع، وأخرى ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. ما كان من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا ما أطلقنا عليه سابقا اسم المسوق لتحقيق الموضوع، الجملة الشرطية المسوق لتحقيق الموضوع. وأثبتنا في بحث المفاهيم أنه لا يوجد لها مفهوم، وإنما الجملة الشرطية التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم لها أو عدم ثبوته هي كل جملة يكون انتفاء الحكم على فرض تحققه عن الموضوع لا بانتفاء الموضوع، يعني لابد أن يكون الموضوع موجودا بانتفاء الشرط ينتفي الحكم لا بانتفاء الموضوع. وفيما نحن فيه وإن كان لدينا جملة شرطية إلا أنها من قبيل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، أو على الأقل يحتمل فيها أن تكون مسوقة لتحقيق الموضوع، فيكون الكلام مجملا فلا يصح الاستدلال. إذا خلاصة الإشكال أن الآية إما أن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع أو على الأقل يحتمل أن يكون كذلك، فعلى الأول نجزم بعدم صلاحيتها للاستدلال، وعلى الثاني تكون الآية مجملة. أما السبب في ذلك فباعتبار أنه تارة نبني على أن الشرط في الآية هو الفسق والموضوع هو المجيء بالخبر، الفسق لا يحقق المجيء بالخبر، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون الشرط هو نبأ هو أن يكون الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، هذا احتمال آخر، يكون الشرط ماذا؟ مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع نبأ الفاسق. هذا الموضوع وهو نبأ الفاسق بماذا يتحقق في عالم الخارج؟ بمجيء الفاسق به، هذا احتمال. احتمال ثالث أن يكون الموضوع المجيء بالخبر والشرط هو الفسق، الشرط لا يحقق الموضوع أصلا. فاحتمالات ثلاثة في البيت، إذا استظهرنا أن الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، حينئذ ماذا؟ الحمد لله، لا يكون لهذه الجملة مفهوما. ليه؟ لأنها تكون نظير إذا رزقت ولدا فاغتنه، ينتفي وجوب التبين. ليش؟ لعدم بقاء موضوع له، لأن الموضوع ما هو؟ هو نبأ الفاسق، بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ لا يبقى عندنا نبأ فاسق، فلماذا انتفى التبين؟ لانتفاء الموضوع. ونحن قلنا الشرطية التي نبحث عن وجود مفهوم لها أن يكون انتفاء الحكم عن الموضوع لا انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. فإذا استظهرنا هذا الاحتمال لا يكون للجملة مفهوما. أما لو استظهرنا احتمال أن يكون الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق، كان يكون مفاد الآية ماذا؟ إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فأكرمه، أو فتبينوا أفضل فأكرمه جدا. إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فأكرمه. خب هنا إذا انتفى الفسق يبقى الجائي بالنبأ، فلو انتفى وجوب التبين يكون انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود لا انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، فيكون لها مفهوم. إذا على الاحتمال الأول لا يكون لها مفهوم، على الاحتمال الثاني يكون لها مفهوم. نستظهرنا الأول بطل الاستدلال بالآية، وإن ترددنا وقلنا الآية مرددة بين الاحتمالين تكون الآية ماذا؟ والمجمل لا يصح الاستدلال به. صار واضحة؟ هذا إشكال المستشكل. المصنف رحمة الله عليه ليش فقط اقتصرنا على هذين الاحتمالين؟ لأن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ أنه حتما إذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوه ليست في قوة إذا كان الجائي فاسقا، إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا، فالشرط ليس هو الفسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال إذا كان الجائي فاسقا، فبالنتيجة لا نستظهر الاحتمال الثاني. إذا لم نستظهر الاحتمال الثاني كانت الجملة حتما مسوقة لتحقيق الموضوع فلا يكون لها مفهوم، ولا أقل من التردد بينهما. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه نحن نسلم أن الجملة الشرطية في الآية الشريفة ليست ظاهرة في الاحتمال الثاني، لأن إن جاءكم فاسق بنبأ ليس في قوة إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا، الذي هو الاحتمال الثاني. ولكن الأمر لا يدور بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ماذا كان؟ الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق. عندنا احتمال آخر أن يكون الموضوع هو ذات النبأ، مطلق النبأ، طبيعيا النبأ هذا هو الموضوع، والشرط مجيء الفاسق. يختلف هذا الاحتمال عن الاحتمال الثاني أن الشرط في الاحتمال الثاني ليس محققا للموضوع أصلا، لأن الشرط ماذا كان؟ الشرط هو الفسق، والموضوع ما هو؟ جائي بالنبأ. الفسق لا يحقق عنوان الجائي بالنبأ، ملتفت جيدا؟ بينما على الاحتمال الثالث الذي ذكرناه الآن الموضوع هو ذات النبأ والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به. مجيء الفاسق بالنبأ لا يحقق النبأ؟ يحقق. فالاحتمال الثالث يخالف الاحتمال الثاني ويوافق الاحتمال الأول، ولكن مع ذلك يوجد بينهما فرق. الفرق ما هو؟ أنه في الاحتمال الأول الموضوع ما هو كان؟ نبأ الفاسق الشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به. مجيء الفاسق به هو بذاته محقق للموضوع. أما في الاحتمال الثالث الموضوع النبأ والشرط مجيء الفاسق. مجيء الفاسق هو أو بديله محقق للموضوع، لا هو بذاته، لأنه قد ينتفي مجيء الفاسق ويبقى عندنا نبأ كما لو جاء العاقل. واضح الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاث أو الثلاثة؟ حيث بالتعبير الإصفهاني في درس مختصر هنا. نعم بالرس. إما أن يكون هكذا، عندنا الموضوع وعندنا الشرط، الاحتمال الأول أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، هذا هو الاحتمال الأول، والشرط مجيء الفاسق بالنبأ. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع الجائي بالنبأ، والشرط الفسق. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع ذات النبأ، والشرط مجيء الفاسق به. شوف الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. هذا الموضوع اللي هو نبأ فاسق لا محصل له في الوجود إلا مجيء الفاسق به. فإذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي نبأ الفاسق. إذا استظهرنا الاحتمال الأول تكون قطعا الجملة الشرطية لا مفهومة لها. ليه؟ لأنه يكون من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، لأن الشرط إذا انتفى انتفى موضوع، لا يبقى موضوع حتى نبحث أن الحكم يثبت له أو لا يثبت. على الاحتمال الثاني الجائي بالنبأ يحققه الفسق؟ لا، يكون بمثابة الوصف في الحقيقة، لا يحققه الفسق. فإذا استظهرنا الاحتمال الثاني يكون للآية مفهوم، لكن يقول المستشكل حتما الآية ليست بقوة إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا. جاءكم فاسق بنبأ، معناه إن كان الجائي بالنبأ فاسق لا. فإذا الاحتمال الثاني غير مستظهر من الآية. الاحتمال الثالث أن نقول الموضوع ذات النبأ، يعني هكذا مفاد الآية، النبأ إذا جاء به الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ إذا جاء به الفاسق. فالموضوع ذات النبأ والشرط مجيء الفاسق فيه. مجيء الفاسق يحقق النبأ، لا ننكر بمجيء الفاسق يصبح عندنا في الوجود، بمجيء الفاسق بنبأ يصبح عندنا في الوجود ماذا؟ نبأ. لكن بانتفاء الشرط لا ينتفي الموضوع حتى يكون انتفاء الحكم من السالب بانتفاء الموضوع، بل إذا انتفى الشرط قد يبقى الموضوع. متى؟ لو كان الجائي به عادل. واضح هذا الكلام؟ فلذا على الاحتمال الثالث برهننا أن الشرط إذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد بحسب عبارة المصنف سابقا، إذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد يكون للجملة مفهوما. ليش؟ لأنه لا المدار على ثبوت المفهوم ونفي المفهوم هي هاتان الكلمتان. إذا قلنا أن الحكم انتفى بانتفاء موضوعه هذا ليس من قبيل المفهوم، إذا قلنا الحكم انتفى عن موضوعه هذا يكون من قبيل المفهوم. إذا جاءك زيد فأكرمه بانتفاء المجيء انتفى الحكم عن زيد، لأن الحكم انتفى بماذا؟ لأن الحكم انتفى بانتفاء زيد، زيد ما زال موجودا. هذه أيضا من هذا القبيل. فالحادث الاحتمال الثالث يكون الشرط أو يكون مجموع الشرط وبديله هما المحققان للنبأ، فإذا انتفى الشرط قد يوجد البديل، فإذا وجد البديل يوجد الموضوع، فلو انتفى الحكم عنه يكون من انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود لا من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. صار واضح؟ فالمصنف يقول إذن عندنا احتمال ثالث، هذا في مقام الثبوت صار عندنا ثلاثة احتمالات، على احتمالين يكون للجملة مفهوم، على الاحتمال المتوسط لا يكون للجملة مفهوم. فإذا في مقام الإثبات لم نستظهر يكون الكلام مجملا فلا يصح الاستدلال. المصنف يستظهر من الآية الشريفة أنها في قوة قولنا النبأ إذا جاء به الفاسق، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، إن معروضها ما هو؟ لأن هي أداة الشرط، معروضها ما هو؟ مجيء الفاسق. موضوع هذا الشرط ما هو؟ النبأ، فتكون في قوة قولنا النبأ ذات النبأ إذا جاء به الفاسق فماذا؟ فتبينوا. فإذا انتفى الشرط يبقى هناك نبأ ولو بالنبأ العادل، فحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء شرطه فيكون للجملة ماذا؟ ماذا؟ مفهوم. هل هنا الموضوع هو الفاسق وأن يجيء بنبأ؟ الفاسق إذا جاء بنبأ، هذا خلاف ظاهر الآية الشريفة، خلاف ظاهر الآية الشريفة. أن ظاهر الآية الشريفة الشرط هو مدخول إن، وهنا مدخول إن هو المجيء الفاسق، مجيء الفاسق لا نفس الفاسق. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإشكال الأول مع جوابه. وكما لاحظت الإشكال الأول على فرض تماميته يرفع ماذا؟ المقتضي، لا يكون هناك اقتضاء للآية الشريفة للاستدلال بها، لأنها تكون من الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق موضوع وهي ليس لها مفهوم. أما الإشكال الثاني، فسلمنا أن للآية مفهوما، لكن يوجد مانع عن الأخذ بالمفهوم. ما هو هذا المانع؟ هذا المانع عبارة عن عموم التعليل. الآية الشريفة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ ليش فتبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني الباري عز وجل علل لنا المنطوق بأي شيء؟ ما هو المنطوق؟ التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ، علل ذلك بهذا السبب. لأنه توجب إصابة القوم بالجهالة. ونحن نعرف أن المدار في كل حكم على العلة، ولذا اشتهر بينهم أن العلة تعمم وماذا؟ وتخصص. فمثلا تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيكون الموضوع في الحقيقة ليس هو ذات الرمان بل مطلق الحامض، فمن هذه الجهة تعمم ومن جهة أخرى تخصص، لا مطلق الرمان بل خصوص الرمان الحامض. هذا معنى أن العلة تعمم، ففي الواقع ونفس الأمر يكون الموضوع هو العلة. هنا عندنا حكم وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ، علل هذا الحكم بعلة وهي أن العمل بخبر بخبر الفاسق يوجب إصابة القوم بالجهالة، والجهالة المراد منها ماذا؟ عدم العلم. وعدم العلم أمر مشترك بين خبر الفاسق وخبر العادل. خبر العادل يفيد العلم؟ لا. ليش؟ لأنه لو أفاد العلم لخرج عن بحثنا يصبح من وسائل إثبات الوجدان. خبر العادل ماذا يفيد؟ أفضل، لأن العادل وإن كان لا يكذب لكنه يشتبه، فاحتمال الخلاف في كلامه يبقى موجودا. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك عموم التعليل يشمل خبر العادل، فيكون عموم التعليل قرين على عدم المفهوم. واضح الإشكال؟ حتى لو كان للجملة في حد ذاتها مفهوم، لكن بهذه القرينة نرفع اليد عن المفهوم. هذا هو الإشكال الثاني الذي سجل على الاستدلال بآية النبأ، وهذا كما تلاحظ في رتبة المانع عن المفهوم. واضح هذا الشيء؟ هناك أجوبة متعددة المذكور منها في الكتاب ثلاثة. الجواب الأول أن نقول نعم نسلم أنه في الابتداء يوجد تعارض بين المفهوم والتعليل. المفهوم ماذا يقول لك؟ لا تتدين في خبر العادل. والتعليل ماذا يقول لك؟ كل خبر لا يفيد العلم تبين، فيوجد ماذا؟ تعارض. لكن هذا التعارض من قبيل التعارض المستقر، من قبيل التعارض غير المستقر، فالنسبة بين صدر الآية وعموم التعليل هي نسبة العام إلى الخاص أو الخاص إلى العام، فالمنطوق يفيد أن خبر الفاسق يوجب الوقوع وين؟ في الجهالة. هذا ما يفيده المنطوق، جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يجب التبين عن خبر الفاسق. العموم التعليل يدل على وجوب التبين عن كل خبر، فالصدر يقتضي التبين عن خصوص خبر فاسق، والذيل وهو عموم التعليل يقتضي التبين عن مطلق الخبر. ما هي النسبة بينهما؟ خاص وعام. وفي الخاص والعام ماذا نفعل؟ نقدم الخاص. فنقدم المفهوم، نقدم الصدر لأخصيته على الذيل لأعميته. واضح هذا الجواب؟ فهذا الجواب التزم بأنه نقدم مفهوم الآية على عموم التعليل. يجيب المصنف عن هذه المحاولة لدفع الإشكال أنها إنما تتم في القرائن المنفصلة ولا تتم في القرائن المتصلة. توضيح ذلك أنه لو انعقد لجملة مفهوم، مثلا إذا كان زيد جاهلا فاضربه، مفهومها ماذا؟ إذا كان عالما فلا تضربه. انعقد لهذه الجملة مفهوم. ثم بعد ذلك جاءت رواية فقل اضرب العالم، تفهمنا؟ فحينئذ يكون بين مفهوم الرواية الأولى وعموم الرواية الثانية تعارض، فنبحث أيهما نقدم. أما فيما نحن فيه فهو ليس من هذا القبيل. عموم التعليل كان متصل بالآية، والقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد أصل الظهور. لا أن يكون للآية ظهور في المفهوم فتعارض عموم التعليل فنحاول أن نجمع بينهما. أصل الظهور لا ينعقد للآية مع اقترانها بهذه الأجزاء. واضح؟ فبعبارة أخرى عموم التعليل ليس معارضا لظهور الآية بعد انعقاده، وإنما هو مانع عن انعقاده. والخاص متى يقدم على العام؟ إذا ثبت ظهوره في الخاص حينئذ يقدم على العام. خب، أما عدم ثبوت ظهوره في الخاص لا يقدم على العام. والمستشكل يقول مع وجود التعليل لا ينعقد للآية مفهوم، أصل الظهور غير موجود حتى نقدمه على ظهور العام لأن النسبة عام وخاص. واضح هذا الشيء؟ إذن هذه المحاولة لدفع المشكلة غير سهلة. المحاولة الثانية ما ذكره الميرزا النائيلي رحمة الله عليه، وهذا النوع من الجواب ذكرناه مرارا. خلاصة المطلب أن الآية بحسب مفهومها تدل على ماذا؟ على حجية خبر العادل، والتعليل ماذا يقول؟ ما هو جهالة لا تعمل به، يعني ما هو ليس بعلم لا تعمل به. المفهوم عندما دل على حجية خبر العادل، ما معنى الحجية بنظر الميرزا؟ العلمية وتثمين الكشف. فصار خبر العادل ماذا؟ علما، وخرج عن كونه جهالة. غاية الأمر صار علما بالتعبد أو بالوجدان؟ بالتعبد، وهذا معنى الحكم. فالتعليل موضوعه الجهل وما ليس بعلم، والمفهوم يثبت بأن خبر العادل صار علما فيخرج عن تحت عمومه التعليل ببركة الحكومة. صار واضحا؟ هذا ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه للإجابة عن هذا الإشكال. الشهيد الصدر هنا لا يناقش في المبنى أن أصل مبنى جعل العلمية لا نؤمن به، وإنما يناقش في البناء. شهيد الصدر يقول لا تصح الحكومة هنا. ليه؟ السبب في ذلك أن إذا كان المفهوم معناه جعلت خبر العادل علما، فمنطوق الآية ماذا؟ لم أجعل خبر الفاسق علما. عموم التعليل على ماذا يدل حينئذ بمقتضى المقابلة؟ لم أجعل مطلق الخبر علما. فالمفهوم يقول جعلته علم، والتعليل يقول لم أجعله علم. بين جعلته علما ولم أجعله علما ماذا يوجد؟ تعارض، لا حكومة. إذا كان لسان المفهوم لسان جعل العلمية، فلسان التعليل ماذا؟ لسان نفي العلمية. بين جعل العلمية ونفي العلمية يوجد ماذا؟ تعارض، لا حكومة. هذا يقول خبر العاجل جعلته علما. عموم، شوف نقول عموم التعليل، لو كان خاص ماكو مشكلة، يقول عموم التعليل. عموم التعليل يقول لم أجعله علما، فبينهما تكاذب وتعارض، لأن أحدهما حاكم على الآخر. هذا هو الجواب الذي يسجله المصنف على ماذا؟ على النيرز النائي. طبعا هذا الجواب، كل هذا الجواب الذي تكرر بلا المصنف على النيرز النائي غير صحيح. ليه؟ لأنه نحن في أدلة الحجية. لماذا التزم النائي بأن معناها جعل العلمية؟ أعتذى اعتباطا أو باعتقاده أن لسان الأدلة تدل على جعل العلمية. لسان الأدلة تدل على جعل العلمية، ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا صفات، صحيح؟ فإذا عند الميرزا لماذا التزم بجعل العلمية؟ لأجل أن عالم الإثبات يساعد على ذلك. واضح؟ في الدليل النافي لا نحتاج إلى سلب العلمية. ليه؟ لأن الأصل في الظنون الاعتبار أو عدم الاعتبار. الأصل في الظنون عدم الاعتبار، فالظن بحد ذاته ليس فيه اقتضاء العلمية، فلا تحتاج إلى أن تسلب جعل العلمية عنه. فالأدلة النافية للحجية لا يوجد ما يقتضي أن تكون بمعنى سلب العلمية، حتى يكون دليل إثبات العلمية مع دليل سلب العلمية بينهما تعارض وتكاذب. وخلاصة المطلب أن أدلة الحجية يوجد مبرر لحملها على العلمية، بينما أدلة نفي الحجية لا يوجد مبرر لحملها على سلب العلمية. فليس لسان العموم التعليل لسان لم أجعله علما، وإنما ما ليس بعلم لا يؤمن معه إصابة القوم بجهالة. هذا هو لسان عموم التعليل، ليس لسان عموم التعليل لم أجعله علما، هو بالأصل ليس بعلم. الأصل الأول في الظنون ما هو؟ عدم الحجية، فلا تحتاج إلى أن تسلب عنه العلمية حتى يصبح غير حجة. هو في حد ذاته ليس له اقتضاء الحجية بذاته، وإنما يحتاج إلى جعل جاعل واعتباره معتبرا. فأدلة نفي الحجية ليس لسانها سلبا علميا حتى يكون بينهما تعارض. نلتفت جيدا، هذا الإشكال لا يرد على الميرزا النائيني رحمة الله عليه. هذا الجواب كان الجواب الثاني عن أصل الإشكال الثاني. الجواب الثالث عن أصل المشكلة، ماذا كانت المشكلة؟ أن عموم التعليل يمنع من انعقاد المفهوم. هو الجواب الذي اقترحه صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وله وجود في بعض كتب التفسير القديمة. حاصل الجواب أنه أن المستشكل جعل التعليل مانعا عن انعقاد المفهوم لأجل كلمة الجهالة، حيث فسر الجهالة بمعنى عدم العلم، وعدم العلم كما يشمل خبر الفاسق يشمل خبر العادل. لكن من قال ان الجهالة بمعنى عدم العلم؟ الجهالة بمعنى السفاهة. فلا تعملوا بخبر الفاسق، ليش؟ لان العمل به سفاهة. خبر العادل العمل به ليس سفاهة، ولذا كل العقلاء يعملون بخبر العادل. فالتعليل لا يشمل خبر العادل. فإذا التعليل لا يشمل خبر العادل، فبالتالي ماذا؟ لا يكون التعليل مانعا عن انعقاد المفهوم. واضح جواب صاحب الكفاية؟ ليس فقط الجهالة بمعنى السفاهة، بل الحقيقة حمل الجهل على معنى عدم العلم هذا تأثر بالاصطلاحات المنطقية. الجهل غالبا ما يستعمل في الآيات والروايات حتى يطلق على العالم، على العالم يطلق أنه جاهل. رب عالم غلبه جهله. شلون هذا عالم وغلبه جهله؟ شلون في الروايات حتى الجهل ليس بمعنى عدم العلم، هذا تأثر بالاصطلاح المنطقي. الجهل في اللغة ليس دائما بمعنى عدم العلم، بل أكثر استعمالاته في اللغة والعرف ليس بهذا المعنى، فضلا عن الجهالة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين، لا يتسافى أحد علينا. فالمهم إذا أن الإشكال جاء من تفسير الجهالة بمعنى عدم العلم، فصارت العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، والحال أن الجهالة ليس بمعنى عدم العلم. وهذا الجواب يرتضيه المصنف رحمة الله عليه. وبهذا يكون، ما أدري يكون أو لا يكون، يكون الظاهر يكون قد تم الكلام في ماذا؟ آية النبا. وين صرنا؟ 100 بعد الوجه الثاني. بعد الوجه الأول بعد ايه الاستدلال بالوصف، يعني هذا تمام الكلام، يكون قد تم الكلام بالوجه في الوجه الأول. هذا صحيح. وين صار السنة بالقراءة؟ ويوجد اعتراض مهم، اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. أحدهما أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. طبعا صياغة الإشكال بهذه الطريقة يعني صار مثل كأنها دعوة في مقابل دعوة، ولا بد أن عندما تصيغ الإشكال أن تحاول أن تثبت الإشكال. فلذا في البداية ذكرنا احتمالين وقلنا حتما ليس ظاهر في الاحتمال الثاني فيتعين أن يكون في الاحتمال الأول، والاحتمال الأول الشرط مسلوق لتحقيق الموضوع لا أقل، الآية مرددة بين الاحتمالين فتكون مجملة. هذا صياغة الإشكال. الجواب أنه الأمر لا ينحصر بالاحتمال الأول والثاني، عندنا احتمال ثالث، يعني هذا التعبير يكون شوي ليس دعوة في مقابل دعوة، أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع وفي مثل ذلك. يعني في الحقيقة المصنف رحمة الله عليه شرح الإشكال في الجواب، شرح الإشكال وين؟ في الجواب. والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بأنحاء، منها أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاصل به اللي هو الاحتمال الثالث في شرحنا هذا الأول، ومنها أن يكون الموضوع نبأ الفاصل اللي هو الاحتمال الأول والشرط مجيء الفاصل بالنبأ، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. ومنها أن يكون الموضوع الجائي بالخبر، الموضوع ماذا؟ الجائي بالخبر، والشرط هو الفسق، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير، لأن الشرط أصلا لا ليس محققا للموضوع، لا هو ولا بديله، وإنه هو بمثابة الوصف لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وأما في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. بل الحمد لله رب العالمين.